بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال الحديث موصولا ببيان حديث جبريل أو سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد سأله عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. فبين له أركان الإيمان. وقد كان الحديث بالأمس عن بيان الإيمان بالله عز وجل وما يقتضيه ذلك الركن العظيم، وحديثنا اليوم عن ركن آخر، قال الإيمان بالله وملائكته، فإن لله عز وجل ملائكة نؤمن بوجودهم كما أخبر الله عز وجل، ونؤمن أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ونؤمن بأن هؤلاء الملائكة قد آتاهم الله عز وجل من القوة ما لم يؤت غيرهم، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم يمتثلون أمر ربهم لا يعصون الله ما أمرهم. وهؤلاء الملائكة نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا. إجمالا، من أجمل الله عز وجل ذكرهم أن لله ملائكة وأن لهم صفات تختلف عن صفات البشر، وأن الله عز وجل خلقهم من نور كما ورد في الحديث، وأن هؤلاء الملائكة لهم القدرة على التشكل بأشكال متعددة، ونؤمن بما قال الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فالله عز وجل ذكر هؤلاء الملائكة بأوصاف، وبين بعض الأعمال الموكلة ببعضهم كجبريل عليه السلام، فهذا موكل بالوحي، و إسرافيل فهذا موكل بالنفخ في الصور، وميكائيل فهو موكل بالقطر، وهكذا من ورد بيان ما وكل إليه من عمل آمنا به كذلك، ونعلم أن لله ملائكة موكلون بحفظ الإنسان، و نؤمن أن لله ملائكة يسألون الإنسان، ونؤمن بأن هؤلاء الملائكة كما قلنا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فنؤمن بالله وملائكته، ونؤمن بكتبه إجمالا وتفصيلا، أن الله عز وجل أنزل الكتب على رسله ليبشروهم ولينذروهم، فنؤمن أن الله عز وجل أرسل رسلا وأنزل إليهم كتبا، ونؤمن بما ورد منها تفصيلا، فنؤمن أن الله عز وجل قد أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود، ونؤمن بصحف إبراهيم وموسى كما ورد ذلك في القرآن وكما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ونعلم أن أعظم هذه الكتب هو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نؤمن أن هذا القرآن هو الذي أنزله الله عز وجل مصدقا لما قبله من الكتب ومهيمنا عليها، فنؤمن أنه حق، ونؤمن أنه كلام رب العالمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في كل شيء في حياة الإنسان، مما يتعلق بعبادته بربه، ومما يتعلق بمعاملته بعباد الله، معاملته مع عباد الله. فهو كتاب الله عز وجل الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يجب الإيمان به وتوقير هذا الكتاب وإنزاله المنزلة التي تليق به من الحفظ والفهم لمعانيه. فهذا هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن الله عز وجل أرسل الأنبياء والمرسلين وهم عدد كثير وخلق كثير، ذكر بعضهم في القرآن ولم يذكر البعض الآخر. في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا، في قوله تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه في سورة الأنعام، ذكر الله عز وجل من الأنبياء 18 نبيا ورسولا وبقي سبعة، إذن هم المذكورون في القرآن. في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة، يعني هم 25 رسولا ونبيا ذكروا في القرآن العظيم، فنؤمن بهم كما ذكرهم الله عز وجل، ونعلم أن الله عز وجل قد اصطفاهم على خلقه واختارهم لتبليغ رسالاته إلى أهل الأرض، فهم مصطفون من الله عز وجل وبلغوا رسالاتهم وأدوا أماناتهم إلى من أرسلوا إليهم. وأن أعظم هؤلاء الأنبياء والمرسلين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، فالله عز وجل فضل بعضهم على بعض، واختص نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه أرسل إلى الناس كافة. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم للناس جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، عربهم وعجمهم